الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن في كتاب قال الإمام الحافظ أبو عبد الله في كتاب السنن باب ما جاء في ذكر مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا سعد بن المقدام قال حدثنا سفيان الأعمش عن شقيق بن مسروق أنه قال قالت عائشة رضي الله عنها ما رأيت أحدا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله في سننه ونحن في آخر الجنائز وجعل خاتمتها صفوة الخلق عليه الصلاة والسلام في مرضه وكيف مرض وكيف يوعك أكثر من رجلين. يقول إني أوعك أكثر من وعك رجلين، رجلين من أمتي يوعك أكثر من رجلين، لأن الله تعالى تقدس يرفعه درجات في هذا الوعك. يقول ابن ماجه حدثنا محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا شعبة بن المقدام شعبة بن ابن المقدام ابن المقدام قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال عن مسروق بن الأجدع عن عائشة رضي الله تعالى أنها قالت ما رأيت أحدا أشد عليه الوجع من الرسول. تقول عائشة ما رأيت أحدا أشد عليه الوجع من الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني أنه يوجع بدأ به عليه الصلاة والسلام مرض بعد حجة الوداع في 81 يوم بعد ما ودع الناس ورأى الناس أنه قرب وأخبر الناس أنه قد يكون قرب أجله وأودعكم ولعل لا أراكم بعد عام، حتى خلى الناس يضجون بالبكاء في منى في ثاني منى أيام الرؤوس، لعل لا أراكم بعد عام هذا فخذوا عني مناسككم أيها الناس، حتى ضج العالم بالبكاء لعل لا أراكم. نعم لأنه يموت 81 يوم لحق بربه عليه الصلاة والسلام، بدأ به الوجع في 29 صفر ثم استمر 12 يوم حتى مات في يوم الاثنين في 12 ربيع الأول، في يوم الاثنين 12 ربيع الأول، وبقي كما هو عليه الصلاة والسلام مسجن على نعشه حتى انتهت الخلافة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وإلا كادت تكون فتنة، ولكن الله سلم تعالى وتقدس وصار أبو بكر هو خليفة رضي الله عنه وأرضاه، ثم انتبهوا للرسول بعد ذلك. نعم. قال لا إله إلا الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا ليث بن سعد أن يزيد بن أبي حبيب عن موسى بن سرجس عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يموت وعنده قدح فيه ماء فيدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول اللهم إني على سكرات الموت. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا الليث بن سعد قال عن يزيد بن أبي حبيب قال حدثنا موسى بن سرجس قال عن القاسم بن محمد قال عن عائشة عمته القاسم بن محمد ولد لمحمد بن أبي بكر الصديق، وعائشة عمته، فيروي عن عمته عائشة رضي الله تعالى عنها أنها تقول ما رأيت أشد وجعا من الرسول عليه الصلاة والسلام، مش ما فيه أحد أشد وجع من الرسول عليه الصلاة والسلام، لما تتابع عليه المرض صار أشد وجع من الناس كلهم. قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يموت وعنده قدح فيه ماء فيدخل يده في القدح ثم تقول رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام واضعا قدحا باردا عنده، فإذا رأى أنه كرب أو حصل أو أخذ مد جعل الماء في يده في وسط الماء ثم رش وجهه وفرجه لأجل يموت. يقول اللهم أعني على سكرات الموت، الرسول عليه الصلاة والسلام صفوة الخلق، يقول اللهم أعني على سكرات الموت، يأبلي أمات بارد عندهم، يضع يده في الماء ثم يرش وجهه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله دثنا هشام بن عمار قال دثنا سفيان بن عيينة عن الزهري أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول آخر نذرة نذرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشفوا الستارة يوم الاثنين فنذرت إلى وجهي كأنه والناس خلف أبي بكر بالصلاة فأراد أن يتحرك فأشار إلي أن يثبت وألقى السجفة ومات في آخر ذلك اليوم. رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول آخر نذرة نذرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعلمون أن أنس خادم الرسول عليه الصلاة والسلام خدمه 10 سنوات لأن الرسول عليه الصلاة والسلام وصل المدينة مهاجرا رضي الله عليه الصلاة والسلام وجاء أنس بن مالك جاءت به أمه ليخدم الرسول وله 10 ثم جلس مع الرسول 10 لأن الرسول جلس في المدينة 10 سنوات ثم توفي فصار له 20 أيام متى الرسول 20 يقول أنس إن آخر نظرة نظرتها للرسول عليه الصلاة والسلام أن الناس صفوف يصلون وراء أبو بكر ثم رفع الحجاب رفع ستر الباب عليه الصلاة والسلام وهو مريض ونظر إلى الناس وحس الناس أن الرسول ينظر إليهم فأراد أبو بكر أن يتأخر فقال ألزم ألزم يا أبو بكر ثم أرخى الستر ولا رأيته فمات من ذلك اليوم. يقول أنس ما رأيت وذيك آخر نظرة نظرته ثم مات من ذلك اليوم عليه الصلاة والسلام إنما فرح بصفوف الصحابة رضي الله تعالى عنهم خلف أبي بكر الصديق وأنهم ماشين على طريقته عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا زيد بن هارون قال دثنا همام عن قتادة عن صالح بن الخليل عن سفينة عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في مرضه الذي توفي فيه الصلاة وما ملكت إيمانكم فما زال يقولها حتى ما يفيض بها لسانه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حمام قال حدثنا قتادة قال عن صالح بن كيسان قال عن سفينة مولى الرسول عليه الصلاة والسلام. وسبب تسميته سفينة أنه رجل جلد وقوي ولما غزا الرسول عليه الصلاة في بعض المغازي صارت الإبل تنقطع من المحل ما في عش تاكل ولا في رعي وتنقطع الناقة من المحل فإذا انقطعت شال القشة العفش اللي عليها شاله على ظهره ثم يجي الثاني وتنقطع ويشيله على ظهره فقال الرسول عليه الصلاة والسلام احمل فما أنت إلا سفينة احمل شيل حق الناس أعد إخوانك فما أنت إلا سفينة. سموه سفينة من ذلك اليوم سموه سفينة وهو مولى للرسول عليه الصلاة والسلام فسمي سبقا أحب الأسماء إليه أن يسميها الناس سفينة لأن الرسول سماه سفينة. نعم. قال أن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في مرض الذي توفي فيه الصلاة وما ملكت أيمانكم. يقول أن أم سلمة رضي الله عنها رأت تروي عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال في آخر مرضه الصلاة وما ملكت أيمانكم يعني يوصي الناس بالصلاة الكاملة الثابتة المجزية الصلاة الكاملة في أركانها وشروطها وواجباتها وسننها الصلاة يعني يوصيهم إلزموا الصلاة وما ملكت أيمانكم يعني الخدم والشغالين لا تكلفهم ما لا يطيقون لأنهم في ذمتك الإنسان وأوادم مثلك لا تكلفون الخدم أكثر مما يطيقون الصلاة وما ملكت أيمانكم عبدك الإنسان مملوكك لا تكلفه أكثر مما يطيق أساعده إذا رأيته بيحمل شيء ما يقدره ساعده وشيل ما يحمل معه فأنت وهو سواء كلكم من أولاد آدم وكلكم بشر والشغالين اليوم كذلك والسواقين كذلك لازم ما تحمله ما لا يطيق لأنه بشر مثلك ولد آدم مثلك فلا تحمل السائق ولا تحمل الشغال والخادم ولا تحمل عبدك المملوك سواء كان أنثى أو ذكر لا تحمله ما لا يطيق أعنه على ما يريد أن يحمله إذا كان لا يقدر عليه فلك أجر عند الله تعالى وتقدس وأنت وهو سواء. قال رحمه الله دثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال دثنا إسماعيل بن عليان بن عون عن إبراهيم عن الأسود أنه قال ذكروا عند عائشة رضي الله عنها أن علي رضي الله عنه كان وصيا فقالت متى أوصى إليه فلقد كنت مسندته إلى صدري أو إلى حجري فدعا بطست فلقد انخنث في حجري فمات وما شعرت به فمتى أوصى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا ابن عون قال حدثنا إبراهيم بن يزيد قال عن الأسود بن يزيد أيضا النخعي والنخعي قال حدثنا ذكروا عند عائشة أن عليا كان وصيا. يقول الأسود بن يزيد النخعي ذكروا عند عائشة رضي الله عنها بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام بمدة أن عليا كان وصيا هذا من الشيعة من شيعة علي اللي يقول أن علي وصي ولا حتى علي رضي الله عنه أنكر قال ما أوصى عليه بشيء قال أبو جحيفة هل أوصالك الرسول بشيء؟ قال لا، ما أوصالي بشيء إلا ما فيها الصحيفة، وهو أن ألزم القرآن وأعقل الدية وأعمل كذا وأعمل كذا، أما وصية من وصية ما أوصى شيء. فتقول عائشة تنكر، متى أوصى؟ مدام أنه كان عندي حطته بين سحري ونحري وانخلت رقبته، يعني طاحت رقبته، يعني انكسرت رقبته ومات وهو عندي في حضني، متى أوصى؟ متى أوصى؟ لا تنكر أنه أوصى، لا شك أنه ما أوصى. وعلي رضي الله عن نفسه أنكر أن الرسول أوصى له، فليس علي بوصي. من يقول أنه وصي من الشيعة والرواد من الكذابين. نعم. باب ذكر وفاته ودفنه صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله دثنا علي بن محمد قال دثنا أبو معاوية أن عبد الرحمن بن أبي مك أن ابن أبي مليكة أن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه عند امرأته ابنة خارجة بالعوالي، فجعلوا يقولون لم يمت النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو بعض ما كان يأخذه عند الوحي. فجاء أبو بكر فكشف عن وجهه وقبل بين عينيه وقال أنت أكرم على الله أن يميتك مرتين، قد والله مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر في ناحية المسجد يقول والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يموت حتى يقطع أيدي ناس من المنافقين كثير وأرجلهم. فقام أبو بكر فصعد المنبر فقال من كان يعبد الله فإن الله حي لم يمت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. وقرأ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال عمر فلك أني لم أقرأها إلا يومئذ. يقول ابن ماجه رحمه الله باب ذكر وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام ودفنه. حدثنا علي بن محمد، علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية، أبو معاوية الضرير قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ابن أبي مليكة قال حدثنا عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت نعم لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر عند امرأته. تقول عائشة قبض الرسول عليه الصلاة والسلام مات يوم الاثنين، وأبو بكر في نخيله عند خارجة عند امرأتي بنت خارجة، لأنه هو آخى الرسول عليه الصلاة والسلام بين أبي بكر وخارجة رضي الله عنهم أنصاري، خارجة أنصاري وأبو بكر مهاجري، فصار أبو بكر وخارجة أخواني، فتزوج ابنته خارجة وهي اللي حملت منه وأتت بابنة سمتها عائشة أم كلثوم بعد موت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. الشاهد أنه كان في بيته عند بنت خارجة، فلما سمع أن الرسول مات أتى يجري عليه رضي الله عنه أرضاه حتى دخل على الرسول ومسجى يوم الاثنين، ثم كشف عن وجهه وقبله بين عينيه وقال أنت أكرم على الله من أن يميتك مرتين، الموت اللي كتبه الله لك مت خلاص. وأبو بكر يعرف الموت من بني آدم، كان يعرف الموت من بني آدم، له فكرة وله إصابة. فذهب إلى المسجد وجد الناس، ناس مع عمر وناس مع غيره، فعمر يتهدد الناس والرسول ما مات، واللي يقول مات فعل فعل، وإنما أغمي عليه وسيقطع يدي ناس ورجل ناس. فصعد أبو بكر المنبر وحسم الموقف خلاص تأذن، قال من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمد فإن محمد بشر وقد مات، خلاص محمد مات. ثم قرأ سورة الأنعام، آية سورة الأنعام وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، بر محمد رسول خلت من قبله الرسل، ما هو بس لحاله، الرسل خلت وماتت خلاص، ما يموت مثل ما تموت الرسل. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على استفهامية، يستفهم ربنا من بني آدم، إذا مات الرسول تنقلبون على عقابكم، أنتم تعبدون الرسول لا تعبد رب الرسول، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فقال عمر والله ما سمعت إلا انهارت أعصابي وطاح على الأرض رضي الله عن عمر. يقول فلكأني ما قرأت هذه الآية، كأنها ما نزلت، ولكأني قرأتها نسيتها مرة واحدة نسيتها. يقول فلما سمع هذه الآية انهارت أعصابه وطاح على الأرض رضي الله عنه. قال رحمه الله دثنا نسل بن علي الجاثمي قال أنبانا ابن جرير قال دثنا أبي عن محمد بن إساء قال دثني حسين بن عبد الله عن كريمان بن عباس رضي الله عنه أنه قال لما أرادوا أن يخبروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما وبعثوا إلى أبي عبيدة بن الجراح وكان يضرح كضريع لمكة، وبعثوا إلى أبي طلة وكان هو الذي يحفر لأهل المدينة وكان يلحد، فبعثوا إليهما رسولين فقالوا اللهم اخر لرسول الله لرسولك صلى الله عليه وسلم، فوجدوا أبا طلحة فجيء به ولم يوجد أبو عبيدة، فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلما فرغوا من جهازه يوم الثلاثاء قضي على سريره في بيته، ثم دخل الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم رسالا يصلون عليه حتى إذا فرغوا أدخلوا النساء حتى إذا فرغوا أدخلوا السبيان، ولم يؤم الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد، لقد اختلف المسلمون في المكان الذي يحفر له. فقال قائلون يدفن في مسجده، فقال قائلون يدفن مع أصحابه. فقال أبو بكر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قبض نبي إلا دفن حيث يقبض. قال فرفعوا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه فحفروا له، ثم دفن صلى الله عليه وسلم وسط الليل من ليلة الأربعاء، ونزل في حفرته علي بن أبي طالب والفضل بن العباس وقسم أخوه وشطران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أوس بن قولي وهو أبو ليلى لعلي بن أبي طالب أنشدك الله وحذنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له علي انزل. وكان شكران مولاه أخذ قطيفة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها فدفنها في القبر وقال والله لا يلبسها أحد بعدك أبدا، فدفنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا وهب بن جرير عن أبيه جرير قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا حسين بن عبد الله قال عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام بقي مسجن يوم الاثنين، يدخل عليه الناس إرسالا لما انتهوا من تكفينه وغسله وضعوه على سرير، صار الناس يدخلون عليه أرسالا، يدخل الرجال أرسالا أفواج أفواج بلا إمام ما أمهم أحد، فيدخل رجال ثم يخرجون ثم يدخل رجال ثم يخرجون ثم يدخل رجال ثم يخرجون، ولما انتهى الرجال مرة واحدة من الصلاة عليه أدخلوا النساء أفواجا أيضا، فدخلت النساء أفواج يسلمن عليه ويدعون له ويصلوا ويكبرون عليه، ثم تدخل فوق حتى انتهت النساء أدخلوا الأطفال الذي لهم على 17 وما إلى ذلك، حتى إذا انتهوا منه اختلفوا في الحفر كيف يحفرون، فهل يلحدون أو يحفرون شقا. فكان أبو عبيدة رضي الله عنه من المهاجرين يحفر للناس شق شق، وكان أبو طلحة يلحد، فقالوا أرسلوا لهما، فأرسلوا الاثنين، أبو عبيدة ما وجد واختار الله لرسوله أن يلحد لحدا، فجاء أبو طلحة رضي الله تعالى عنه ولحد للرسول عليه الصلاة والسلام. قالوا فين؟ قال في مكانه، واحد يقول المسجد، فقال أبو بكر سمعته يقول النبي يدفن في موضع موته، المحل اللي مات فيه يدفن فيه، فرفعوا الفراش اللي هو عليه ثم حفروا له تحت فراشه ولحد له أبو طلحة رضي الله تعالى عنه، ثم شقران مولاه واقف معهم كان علي رضي الله عنه وفضل بن العباس أكبر أولاد العباس وقسم من تحت الفضل وشقران مولى الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان معه قطيفة، قطيفة تفتح الرسول في البرد الشتاء يتلفف بها ويلبسها، فقال والله ما يلبس أحد بعدك، فدفنها معه ثم أتى. نعم، من الذي أتى؟ وقال أوس بن قولي وهب أوس بن خولية يا علي لأن أنشدك بحقنا أنشدك ألا تحرمون من الرسول شيء. قال بينزل مع الذي نزلوا، فنزل قال انزل أنا ما نرد أحد، انزل مع الذي يتلقون الرسول عليه الصلاة والسلام ويضعونه في لحده انزل، فنزل معهم ونزل شقران ونزل الفضل ونزل علي ونزل قثم، يعني علي وقثم والفضل وشقران وأوس الأنصار هذا الذين خمسة الذي قبلوه تقبلوه من فوق حتى نزلوه في لحده، ثم نصبوا اللبن عليه هكذا كل لبنة جنب الثانية لبنة جنب حتى انتهى من اليمين لليسار، ثم جاموا طيب طين ما هو رخو طين ما هو رخو تراب، جعلوا كل لبنتين بينها من هالطين ليتلتحم، ثم بعد ذلك أهلوا عليه التراب عليه الصلاة والسلام، وهذا طبيعة البشر حتى لو صفوة الخلق يهالوا عليه التراب. نعم. قال رحمه الله حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الله بن الزبير ابو الزبير قال حدثنا ثابت البناني ان انس بن مالك رضي الله عنه انه قال لما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كرب الموت ما وجد قالت فاطمه رضي الله عنه وكربابته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كرب على أبيك بعد اليوم إنه قد هدر من أبيك ما ليس بتارك من وحدا الموافاة يوم القيامة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا نصر بن علي نصر بن علي قال حدثنا عبد الله بن الزبير عبد الله بن الزبير أبو الزبير قال حدثنا ثابت البناني ثابت البناني قال حدثنا أنس بن مالك أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه الكرب حضرت فاطمة رضي الله تعالى عنها فبكت فقالت يا كرب أباه فقال يا فاطمة ليس على أبيك كرب بعد اليوم وإنما الملاقات يوم القيامة نحن وأنت سنتلاقى يوم القيامة وليس على أبيك كرب بعد إذا مات خلاص الله الفضل منه يعرف يطلع إلى أعلى عليين مع النبيين والصديقين صفوة الخلق لكن هي ترى أنه مكروب شديد الكرب فقالت وكرب أبتاه قال ليس على أبيك كرب بعد اليوم نعم قال إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه ثم قال يسكنها ويهدئها إنه قد حضر من أبيك ما ليس تارك بأحد لا رسول ولا غيره هو الموت لكن الملتقى عند الله نعم يبي يسكنها ويهدئها أن الموت لابد منه. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني حماد بن زيد أنه قال حدثني ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قالت لي فاطمة يا أنس كيف سخط أنفسكم أن تحدوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا ثابت أنس أن فاطمة قالت حين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتا إلى جبريل أنعاه وابتا من ربه ما أدناه وابتا جنة الفردوس ماواه وابتا أجاب ربا دعاه قال حماد فرأيت ثابتا حين حدث بهذا الحديث بكى حتى رأيت أضلاعه تختلف. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد علي بن محمد قال حدثنا أبو أسامة حماد قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ثابت البناني قال حدثنا ثابت البناني قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أنس يقول قالت فاطمة يا أنس يقول قالت فاطمة رضي الله عنها وهي يا أنس كيف سخط أنفسكم أن تحتوا التراب تقول إن فاطمة تقول لأنس بن مالك كيف طابت أنفسكم تحتون التراب على رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا شيء كتبه الله على بني آدم الرسول وغير الرسول لازم يدفن آدم أبونا دفن والأنبياء بعده وكذلك صفوة الخلق يدفن مثل الناس بشر يدفن مع الناس مثل الناس ثم قالت وأبتاه إلى ثم قال وحدثنا أنس بن مالك عن حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن فاطمة قالت حين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبتاه إلى جبريل أن فاطمة لما قبض الرسول عليه الصلاة والسلام قالت وأبتاه إلى جبريل أنعاه وأبتاه من ربه ما أدناه وأبتاه جنة الفردوس مأواه وأبتاه أجاب ربا دعاء هل هذا نعي تقول لا هذا إخبار بما سيصير إليه الرسول عليه الصلاة والسلام ليس بنعي من نعي المكروه تنعاه إلى ربه تعالى وتقدس وتخبر بما حصل ما يحصل وحصل للرسول عليه الصلاة والسلام فليس نعي تقول إلى جبريل نعاه إلى الفردوس مأواه إلى جنة الفردوس مأواه إلى آخره نعم. قال حماد فرأيت ثابت البناني حدث بهذا الحديث بكى حتى رأيت يقول حماد ابن زيد فرأيت ثابت البناني لما حدث بهذا الحديث تختلف أضلاعه من البكاء أضلاعه حتى تكعكع من البكاء على الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا بشر بن علي السواب قال حدثنا جابر بن سليمان الضبعي قال حدثنا ثابت أن أنس رضي الله عنه أنه قال لما كان يوم الذي دخل به رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منا كل شيء فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منا كل شيء وما نفضنا عن النبي صلى الله عليه وسلم الأيدي حتى أنكرنا قلوبنا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا بشر بن هلال قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت البناني قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال نعم. لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أبا عبد الناس بشيء. نقول أنس لما كان اليوم الذي دخل الرسول المدينة أضاءت المدينة وأضاء كل شيء، ولما قبض عليه الصلاة والسلام اليوم الذي مات فيه أظلمت المدينة وأظلم كل شيء، لا شك في هذا أن وجود صفوة الخلق في الأرض أنه نور لا شك في هذا، أنورت المدينة حين موصلها مهاجرا إلى الله إلى رسول الله، ثم بعد ذلك ما مات أظلمت المدينة لأنه فقد صفوة الخلق والنور الذي في الأرض فقد فأظلمت المدينة لا شك في هذا. يقول وقد فقدنا أنفسنا حينما دفنا وفرجنا الرسول، فقدنا اللي فينا من الخشية ومن خوف من الله ومن القرب من الله ومن النور اللي نشوفه بقلوبنا، فقدنا هذا كله لا شك أن مصاحبة الرسول غير ومصاحبة أولادكم وأزواجكم غير. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال كنا نتقي الكلام الانبساط إلى نسائنا على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم مخافة أن ينزل فينا القرآن، فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلمنا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري قال عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن دينار قال حدثنا ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال كنا نلتقي الملاعبة الاندفاع مع النساء والملاعبة مع النساء واللهو وكثرة اللهو معهن خشية أن ينزل فينا القرآن في وقت الرسول عليه الصلاة والسلام. لما مات صرنا نسوي كل شيء مع النساء، لما توفي ولحق بربه صرنا نسوي كل شيء، لكن لما كان موجودا نخشى أن الاندفاع مع النساء وكثرة اللهو مع النساء كثرة المزاح وكثرة كذا أنه ينزل القرآن يمنعنا من هذا أو يأنبنا أو شيء من هذا، فنقتصر على بعض ما هو مباح. أما الآن فأمنا الوحي أن ينزل صرنا نعمل ما نشاء. قال رحمه الله دثنا إساق بن منصور قال أنبأنا عبد الوهاب بن عطاء العجلي عن ابن عون عن الحسن عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما وجهنا واحد، فلما قبض نظرنا هكذا وهكذا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا حاق بن منصور قال حدثنا الوهاب بن عطاء قال حدثنا ابن عون قال حدثنا الحسن البصري عن أبي بن كعب. نعلم أن الحسن ما ولا روى عن أبي بن كعب ولا روى عن أحد من الصحابة مباشرة، إنما يروي بالواسطة، يروي عن صحابي آخر أو يروي عن تابع آخر ثم ينسبه للرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه إمام حافظ فقيه الحسن البصري موثوق به. قال عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن أبي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما وجهنا واحد، فلما قبض نظرنا هكذا. يقول أبي رضي الله عنه كنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام وعمل واحد وطريقنا واحد ومسلكنا واحد وكلمتنا واحدة، لما قبض صار الناس هنا وهنا وهنا على كل حال، ما وجود الناس مع الرسول صفوة الخلق مثل حين مات وفارقهم. نعم. قال رحمه الله دثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال دثنا خالد بن أحمد بن إبراهيم بن المطلب بن السائب بن أبي وداعة السامي قال دثني موسى بن عبد الله بن أبي أمية المخزومي قال دثني موسى بن عبد الله عن أم سلام بنت أبي أمية زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أنها قالت كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام المصلي يصلي لم يعد بصر أحد موضع قدمه، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان الناس إذا قام أحد يصلي فقام، فتوفي أبو بكر فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان الناس إذا قام أحد يصلي لم يعد بصر أحد موضع قدمه، فتوفي أبو بكر وكان عمر، فكان الناس إذا قام أحد يصلي لم يعد بصر أحد موضع القبلة، وكان عثمان بن عفان، فكانت الفتنة فتلفت الناس يمينا وشمالا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا خالد بن محمد قال حدثنا موسى بن عبد الله قال حدثنا مصعب بن عمير قال ابن عبد الله قال حدثنا أم سلمة بنت أبي أمية زوج النبي عليه الصلاة والسلام أنها قالت نعم كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام المصلي يصلي لم يعد بصر أحد موضع. تقول أم سلمة رضي الله تعالى عنها تعرفون حكمتها وعقلها وأنها كانت مستشار للرسول عليه الصلاة والسلام في أسفاره وغيره، إذا وقع في شيء استشارها فأشارت بالرأي الحصيف رضي الله عنها وأرضاها. تقول أم سلمة لما مات الرسول عليه كان في وقت الرسول ينظرون الناس إلى قدمه، ثم في أبي بكر ينظر المصلي إذا كبر يصلي إلى قدمه أيضا، ثم عمر ينظر المصلي إلى قدامه شوي قدام الرجلين شوي قليلا. لما جاء عثمان قتل عمر وجاء عثمان بن عفان وصار هو الخليفة واختلف الناس وفتحت الفتوحات وصار الناس يتهددون عثمان، صار الناس يتلفتون يمين وشمال من الخوف خايفين لأن عثمان تهدد وهو الخليفة يهدد أنه سيقتل في بيته، صار الناس يتلفتون خوفا ممن يأتيهم في المسجد يقتلهم لأن عمر قتل في المسجد وعثمان قتل في بيته وهكذا، فصار الناس من الخوف يتلفتون يمنة ويسرى إلى اليوم زي من شايف الإنسان إذا قال الله أكبر صرح صار يتلفت يمين ويسار ولا يرجع إلى التكبير أو إلى الصلاة إلا إذا سمع الإمام يقول السلام عليكم ورحمة الله انتبه قال أنا في صلاة والإمام سلم وأنا راح قلبه يمين ويسار وتلفت يمنة ويسرى فيجب ينتبه على غير وعي بدون وعي يتلفت الحين ما عندنا خوف لا حق أمن لكن صار الناس على هذه الحالة إلى يوم القيامة إلا أن الله تعالى تقدس إلا من عصمه الله من بني آدم. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن انس رضي الله عنه انه قال قال ابو بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لرسوله ولكن ابكي لان الوحي قد انقطع من السماء قال فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن أبا بكر لما استخلف ولحق الرسول بربه فأسار الاثنين أبو بكر وعمر يزوران أم أيمن وهي ساكنة عند البقيع عند القبة عند مسجد قباء ساكت هناك أم أيمن وكان الرسول يزورها كل سبت عليه الصلاة والسلام ويقول هي أمي بعد أمي هي الذي احتضنته وهي الذي أرضعته وهي الذي ربته رضي الله عنها وأرضاها فكان يزورها كل سبت ويقول هي أمي بعد أمي فصار الاثنين أبو بكر وعمر يزورانها وهي ساكت عند قباء فزاراها فوصل إليها وجلس بكت قالوا ما يبكيك إنما عند الله خير لرسوله قالت أعلم ذلك ولكني أبكي لأن الوحي انقطع من السماء الوحي الذي ينزل نور انقطع من السماء فهيجتهم على البكاء حتى بكيا معها بكيا مع أمينا لأنها تعرف أحسن من الحكمة ومن النور الذي ينزل من الوحي ولما انقطع النور انقطع الوحي انقطع النور الذي ينزل على الأرض فهيجتهم على البكاء. قال رحمه الله تذنى أبو بكر بن أبي شيبة قال تذنى الحسين بن علي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشد الصنعاني عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. فقال الرجل يا رسول الله كيف تورد صلاتنا عليك وقد رمت يعني بليت قال إن الله رمل الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد قال عن أبي الأشعث الصنعاني قال عن أوس بن أوس قال حدثنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيها خلق آدم وفيها أخرج من الجنة وفيها تقوم الساعة إلى آخر. نعم وفيه النفخة وفيه الساعة قال وفيه النفخة يعني يوم الجمعة. يوم الجمعة لا شك أنه أفضل أسبوع فيه خلق آدم وفيه أخرج من الجنة وفيه النفخة تقوم الساعة ولهذا تجد كل حشرات الأرض وطيور الأرض وكل من يحس إلا الإنس والجن ما يحسون تجدهم يوم الجمعة ما يتحركون الطيور ما تحرك من أوكارها والسباع ما تحرك من أحجارها حتى تطلع الشمس وترتفع ثم يسيرون يدورون الرزق عند الله تعالى وتقدس. أما الجن والإنس فلا يهمهم ما يدرون تقوم الساعة ولا ما تقوم الساعة هؤلاء عندهم إحساس يمكن القيامة تقوم بيوم الجمعة عندهم إلهام من الله الحشرات والسباع ومعالج الأرض حتى الحيتان كلهم عندهم شعور أن القيامة تقوم منما قامت القيامة يوم الجمعة في الصباح حتى تطلع الشمس ويهدأ الناس يروحوا يدورون أرزاقهم. أما الجن والإنس فلا يهمهم، ما يدرون تقوم ولا ما تقوم، ما يدري إلا حتى يغتاله الموت في مكانه. الشاهد فأكثروا، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإنها معروضة في صلاتكم علي. قالوا يا رسول الله كيف تعرض وقد رمت، صرت رمة يعني صرت كذا. قال إن الله حرم أجساد الأنبياء على الأرض، حرم أن تأكل الأرض أجساد الأنبياء. لكن الحديث هذا منسوخ بحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام يأتي على الحوض ويريد ترد عليه أمته أفواج أفواج، ثم تأتي الملائكة وتذود أناسا من أمته بسياط من نار، يا ربي يا ربي أمتي أمتي، فيقولون ما تدري ما أحدث بعدك. هذا ما تدري، لاحظوا لفظة ما تدري ما أحدث بعدك، معناه أنه ما يرد عليه شيء لا في قبره ولا في قبره، لا صلاة عليه ولا شيء. نعم الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام يبلغ للملائكة تبلغه، أو أنت هنا الإنسان تصلي عليه يصلي عليك ربك عشرا يذكرك عند الملأ الأعلى، وتبلغ الرسول بملائكة تبلغه تبلغه ويحيي ربه. كما أنك لو مررت بميت سلمت عليه السلام عليك فلان يرد الله عليه ريحه ويرد عليك. أما أنه تعرض عليه ما يعرض عليه شيء، إلا أنه تصل إليه الصلاة عليه تصل إليه لا شك في هذا بملائكة، حتى وأنت بالإندلس أو بالشرق أو بالغرب تصل إليه صلاتك وربك يثني عليك عشر مرات. فالشاهد أن الرسول قال إن الحوض الكوثر عند حوضي أو حوضي عند الكوثر، وإن أمتي ترد علي وهو على الكرسي عليه الصلاة والسلام منبره اللي كان في يخطب عليه جالس عليه، فتأتي الأمم أمته فتذات يذات عنها يا ربي أمتي أمتي، فيقولون إنك لا تدري ما أحدث بعدك، لا تدري ما تعلم، ما عرض عليك شيء ولا تعلم ما أحدث بعدك، إنهم خرجوا من دينك، إنهم كفروا بالله، إنهم أشركوا بالله وخرجوا من دينك. فيقال لهم سحدا بعدا وسحقا، ويذادون إلى جهنم وهم من أمته، يذادون أمم تذاد إلى جهنم، لأنه قال ما تقوم الساعة يلحق فئام من أمتي بالمشركين، ولا تقوم الساعة حتى يلحق أمم بالمشركين إلى آخره. فالشاهد أن آخر الزمان تكفر الأمم وتلحق بالمشركين وتصير مشركين، أما يهاجر إلى بلادهم ولا يدخل الشرك في بلادنا، ولا يدخل الشرك في بلاد الإسلام ما حد ينكره. لا تقوم الساعة حتى يلحق فئام من أمتي بالمشركين، وحتى يعبد فئام من أمة الأوثان، حتى يعبد فئام هنا أمم تعبد الأوثان، وحتى يلحق فئام من أمة المشركين. هذا سيصير أو يلحق، وقد يكون أوله في زماننا هذا، لا يلحق كثير الآن من المشركين ويعبد الأوثان ويعبد الشرك والمشركين في يومنا هذا كثير، إلا من عصمه الله تعالى وتقدس. قال رحمه الله دثنا ابن سواد المصري، قال دثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن هلال عن زيد بن ايمن عن عبادة بن مسيد عن ابي الدرداء رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصروا الصلاة علي يوم الجمعة فانه مشهود تشهد الملائكة، وان احدا لا يصلي علي الا اردت علي صلاته حتى يفرغ منها. قالت قلت وبعد الموت؟ قال وبعد الموت إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فنبي الله حي يرزق. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عمرو بن سواد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث قال حدثنا سعيد بن أبي هلال قال عن زيد بن أيمن قال حدثنا سوادة بن نسي قال حدثنا أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم أكثروا علي الصلاة يوم الجمعة، نعم ليلة الجمعة ويومها لا يجوز التحلق للدروس ولا لإلقاء محاضرات. ليش؟ لأن ليلة الجمعة تلهي بالصلاة على النبي وتلاوة القرآن وغيرها والصلاة، وكذلك يومها عندك الجمعة تكفي عن كل محاضرات وكل فوائد وشيء، تكفي الجمعة عن كل شيء، خطبة الجمعة كافية، فبالليل تلهي بالصلاة على النبي وبالنهار كذلك. الشاهد قال أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلتها فإنها معروضة علي. فأتي يقول عد هنا أنه حي يرزق، حي يرزق حياة صحيح، لا ما يحيا بعد ما مات، وإنما حياة برزخية مثل غيره عليه الصلاة والسلام. حياة الرسول حياة برزخية، وأما ما يفعله بعض اللي يفعلون المولد وأنه يأتيهم وأنه يحضر المولد وأنه يشرب ماء معهم يفعل كل كلام فارغ في فارغ، من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالصحابة ما فعلوا مولد وغيره ما فعلوا مولد. ثم إن الموالد ما تقام إلا لزعيم مثلا ينسى أو ملك ينسى يموت ينسى أو أمير قد قرية ينسى أو شيء. أما الرسول فهو في أظهرنا وبين أعيننا وبأيدينا وبألسنتنا. يؤذن المؤذن أشهد أن محمد رسول الله, يقيم الصلاة أشهد أن محمد رسول الله, فلا ينسى الرسول في أعيننا وفي أبصارنا وفي قلوبنا ما ينسى. ما ينسى إلا زعيم مثل ما تنسي, ملك ما تنسي, أمير ما تنسي. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فقد قرن الله ذكره بذكره أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن محمد رسول الله. كيف ينسونه المسلمون؟ ما حد ينسى الرسول عليه الصلاة والسلام, ولا حاجة إلى إقامة موالد علشان نذكره. إنما الليل والنهار وهو بين أيدينا وبأبصارنا وبقلوبنا وفي المؤذن مآذن المسلمين. ما حد ينسى صلاة الخلق عليه الصلاة والسلام, الصلاة عليه بالليل والنهار يصلي عليه المسلمون بالليل والنهار, فلا ينسى عليه الصلاة والسلام. ولا حاجة إلى طاعة الشيطان. الشيطان يجيب أولاده يقول أولادي انظروا اللي يشرب خمر واللي يزني واللي يترك اتركوه, هذا يتوب يتوب يتوب الله عليه, لكن انظروا صاحب البدعة لأنه يرى أنه حق ولا يرجع عنها. امسكوه امسكوه, هذا هو صاحبكم. امسكوا صاحب البدعة لأنه يرى أنه على حق ولا يتحول منها. انظر الزاني يتوب والسارق يتوب وشارب الخمر يتوب, يس يتوب إلى الله يتوب الله عليه, لكن صاحب ما يتوب. ليش؟ لأنه يرى أنه على حق. هذه مشكلتنا حنا يا أخواني, أنه يرى أنه على حق فيبتل على نعوذ بالله على بدعته حتى تؤول به إلى الخروج من الإسلام, تؤول به هذه البدعة إلى الخروج من الإسلام. وأول من يتدعون الفاطميون يتقربون إلى الناس وهم كذبة فجرة. النصر على أهل على الفاطميين في مصر, هذا كتاب ابن جوزي يقول النصر على الفاطميين في مصر وأنهم كذبة فجرة أدعياء, ليسوا من أولاد فاطمة ولا يسمونهم موالهم, موالي كانوا موالي لفلان وفلان إلى آخره, في تاريخ لهم موجود إلى اليوم. وهم أول من أحدث المولد واتبعهم الناس حسبونه تعظيم للرسول, وهو الحقيقة ليس بتعظيم بل بإماتة لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. اللهم اهدنا فيمن هديت, وعافنا فيمن عافيت, وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم صل على